نعم. نعم ورد عن عباس أنه يسجد عليه، لكنني لا أحفظه مرفوعا إلى الرسول على وجه صحيح. نعم والله هو فعل صحابي، وابن عباس رضي الله عنهما ما تعبد بشيء إلا وهو مشروع. نعم. ايش ايش وهم؟ نعم نعم نعم نعم. ما صح عن ابن عمر، لا فيه ضعف، ما صح إلا عن عطاء. وقوله رحمه الله لا شك أنه أرفق بالناس من أن يقال إنك تلزم بأن تغسله، خصوصا إذا كنت جاهلا. أما العالم بأن فيه طيبا يعلق بالإنسان فإنه لا يعذر. على الجنيدي، وين الجنيدي؟ ها؟ الجنيدي يقول هل إذا لم يستطع استلام الركن اليماني هل يشير إليه أم لا؟ الجواب أنه لا يشير إليه لأن ذلك لم يرد. نعم زكي. نعم. ما ورد عن عمر أنه كان يسجد على الحجر. عمر لا، هم عن ابن عباس هذا معروف. أقول اللي لا أعرف عن ابن عباس. إذا ورد منه وقوله إنك حجر لا تضر ولا تنفع، إذا صح عنه يكون مشروع سجود. لا في كل شوط، الإشارة في كل شوط. نعم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يحش حشيش، والحشيش في اللغة هو العشم اليابس. احنا قلنا ان اليابس الميت لا عبرة. نعم. كيف الجمع؟ ما هو الجمع هذا؟ من يقول انه اليابس فقط؟ من قال؟ اذا عم ما الذي خص لانه لا ينمو، لانه ليس بنامي. كيف نخرج من عمر الحديث؟ هذا نخرج لأنه ليس بنامي، ما له حرمة، هذا يذهب تراب. إبراهيم الحدي، هذا إبراهيم الحدي يقول أن الحمام يعيش في البيت ويتنامى، فأين التوحش؟ نقول الأصل يا إبراهيم، ولذلك قلنا لكم إنه إذا استأنس متوحش فهو متوحش، ولا توحش مستأنس فهو أهل. العبرة بالأصل. نعم. نعم نعم. التخصيص لأن أهل مكة يطوفون في مكة في الكعبة ولا يرملون. نعم. إذا كانوا معتمرين وأحرم من التنعيم فإنهم لا يرملون. نعم. بن داود. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان كلما أتى الحجر يستلمه أو يشير إليه إذا لم يستطع، أو يستلمه بالمحجر. نعم. فما التخصيص بالستة دون السابع؟ ايش؟ كل ما جاء الحجر كان يستلم. هو كم استلمه؟ لم يرد. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء الحجر استلم. كم يستلمه؟ سبع مرات. ايش التخصيص يا شيخ بالسبع؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كل ما جاء وما آخر مرة يأتي الحجر. نعم هو سبعة. سبعة من سبعة أشواط. كل شوط له استلام. بدأ بالأول ثم بالثاني ثم بالثالث ثم بالرابع ثم بالخامس ثم بالسادس ثم بالسابع. شيخ هي عبادة مستقلة استلام الحجر؟ لا لا. ثم إنه شيخ ثبت في البخاري أنه بعد أن يشرب زمزم بعد إيش؟ بعد أن يشرب زمزم نعم يطلع إذا طلع يستلم الحجر. نعم صحيح صحيح هذا بعد صلاة ركعتين تقدم إلى الركن فاستلمه بعد أن يشرب بعد أن صلى ركعتين وشرب من زمزم. هو سبع بارك الله فيك. هذا الآن لو استلمه في آخر واحدة لاستلمه ثمان مرات. لا ما هو وليكن حسين هو لا يمكن لأنه حين محاذاة الحجر انقطع طواف انتهى طواف ما في طواف ما هي عبادة مستقلة ولا ورد الرسول إلا إنه يستلمه في كل طوف في كل شوط والشوط السابع انتهى عن قبل الحجر. هذا عبد الله بن عبد الكريم المدني من هنا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يستلمه بمحجن ويقبل المحجن ويستلمه بيده ويقبل يده فالذي يمس الحجر يقبل. نعم هو ما يمكن يستلمه الإنسان لا التقبيل ما في التقبيل حجر الركن اليماني ما في التقبيل لا تقبل اليد الذي مست ولا تقبل الركن نفسه ولا فيه إشارة أيضا إن استطعت أن تستلم واستلم وإلا فامشي ولا نعم ما تستقبل. نعم إيش فهل يشتغل في الإنكار على أصحاب المنكرات على اختلاف أنواعها أم يشتغل بذكر الله عز وجل الذي يجري شرع الطواف؟ أما الشيء المنكر الظاهر فالإنكار من ذكر الله لا شك من ذكر الله لكن إذا شغله الإنكار عن طوافه فلا بأس أن يسكت وإذا انتهى من طوافه ينكر على هؤلاء لأنه بإمكان إذا انتهى من الطواف الكس إذا أمكن حتى بالزحمة ووقوف مع هؤلاء وتحدث مع هذا صعب يمشون ينكر عليه مثل امرأة متبرجة أو متطيبة ينكر عليه. نعم محمد شيخ حفظكم الله ذكرت في القاعدة أن مراعاة الفضيلة متعلقة بالعبادة أولى مراعاة الفضيلة متعلقة في مكانها زمان. نعم مثال أنا ذكرت الصف لو كان إنسان مثلا في واحدة طيبة طيبة ولو تركته توفي ياتي انسان اخر مسلم. طيبه او احنا نقول كريهه ما قلنا طيبه غير طيبه ها غير طيبه انا قلت غير طيبه طيب كريهه قل كريهة. لان غير طيبه ايضا تشمل ما ليس طيبا ولا غير طيب كريهه جدا نعم توفي ياتي اخر شيخ ثم يتاذى بها والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن احد حتى يحب لاخيه ما يحب نفسه إيه؟ فلماذا لا اتحمل انا سبحان الله حتى الثاني نقول رح إذا كنت تتأذى انصرف عنه يا وجاء آخر ثالث رابع عاشر إلى تمام المئة والألف. نعم الصف الأول مثلا لابد يعني يغلق كيف لابد الصف الأول يغلق ما هو بلازم إذا صارني إذا جلست جنب هذا الرجل ما أدري ما أقول في صلاتي من شدة الرائحة الكريهة اذهب الى مكان اخر عرفت. ولهذا قلنا لكم فيما سبق ان ذا الرائحة الكريهة لا يحل له ان يأتي المسجد اصلا ولنا ان نخرجه كما كان الصحابة يخرجون من اكل البصل او الثوم. من كم من اللي منفرد هو اللي جاء صاحب الرائحة الكريهة نعم هذا قد نقول إذا إن قلنا بأن صلاته لا تصح

لماذا نرك مثلا لأنه يمين يمين الكعبة نفسها؟ والدليل على ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم اليمان يمان اليمان يمان والحكم الإيمان اليمان يمان والحكم يماني. نعم يمين الكعبة. وين يمين الكعبة؟ يمين الكعبة هو الحج هو الركن الشامي هو يمين الكعبة. لا ما في نعم أحسن الله يكشف. كان واحد بيطوف وتلفت فقد أهله صار ما صار الكعبة على اليسار أثناء الطواف يضره شيء أي نعم سؤال واضح. يقول أحيانا الإنسان يطوف فيكلمه أحد من الناس يلتفت ويولي ظهره الكعبة أو يكون مثل أهله خلفه فيلتفت حتى يولي ظهره الكعبة فهل طوافه صحيح أو لا؟ نعم ظاهر كلام الفقهاء أن طوافه لا يصح الشوط هذا ما يصح لأنه جعل لم يجعل الكعبة على يساره في كل الشوط ولهذا يجب التنبه لهذه المسألة لكن مع هذا في نفسي من هذا الشيء لأن الآن يعتبر هذا الطائف قد جعل الكعبة على يساره والالتفات اليسير ما يخرجه عن كونه جعل الكعبة على يساره. نعم لا إذا رجع ما في إشكال لو رجع وجعل الكعبة يساره من المكان الذي انصرف فيه ما في شيء ما في شيء. نعم الزحام ما يمكن على كل حال ينبغي أن يتحرز يتحرز يقف على الأقل وقوف ويلتفت برأسه إلى أهله. نعم الصلاة خلفكم مثل الجمعة إيش الصلاة خلف الإمام في الصف العاشر أفضل أم في الصف الأول ولكن في الأليوي الأسفل؟ ما تقولون في هذا السؤال؟ يقول هل الأفضل أن يكون الإنسان في الصف العاشر لكنه بحذاء الإمام أو في الصف الأول في طرفه بعيدا عن الإمام؟ ها؟ من فضلك اقلب الشريط. يعني ايش اذا لم يجد مكان في مكان الامام ينزل؟ يعني احيانا. سؤال واضح. يقول احيانا الانسان يطوف فيكلمه احد من الناس يلتفت ويولي ظهره الكعبه او يكون مثل اهله خلفه فيلتفت حتى يولي ظهره الكعبه فهل طوافه صحيح او لا؟ نعم ظاهر كلام الفقهاء أن طوافه لا يصح الشوط هذا ما يصح لأنه جعل لم يجعل الكعبة على يساره في كل الشوط ولهذا يجب التنبه لهذه المسألة لكن مع هذا في نفسي من هذا الشيء لأن الآن يعتبر هذا الطائف قد جعل الكعبة على يساره والالتفات اليسير ما يخرجه عن كونه جعل الكعبة على يساره. نعم لا إذا رجع ما في إشكال لو رجع وجعل الكعبة على يساره من المكان الذي انصرف فيه ما في شيء ما في شيء. نعم على كل حال ينبغي أن يتحرز يقف على الأقل وقوف ويلتفت برأسه إلى أهله. نعم ايش الصلاه خلف الامام في الصف العاشر افضل ام في الصف الاول ولكن في الخلاوي الاسفل؟ ما تقولون في هذا السؤال؟ يقول هل الافضل ان يكون الانسان في الصف العاشر لكنه بحذاء الامام او في الصف الاول في طرفه بعيدا عن الامام؟ ها ينزل أسفل خلو أو في الصف الخلو. ها. في الصف الأول في الخلو أسفل. إيه. يعني ايش؟ اذا لم يجد مكان في مكان الامام ينزل. يعني احيانا اخير بان انا انزل اسفل في الصف الاول او اكون. لا، وجودك في المكان الذي فيه الامام افضل حتى لو ولو في الصف العاشر. نعم شيخ، من كان في الطواف حامل للطفش، الطفل لا شك عند الحمل يستدير، يكون اليمين هو الى الكعبه. نعم، ما من صح الطواف. اما التكرونيات فيسارها يسار لولده، لان تعمل من الخلف ويساره يسار امه، عرفت؟ واما اللي يحمله كما يحمله اكثر الناس الان على اليد، هو قد يكون يولي الكعبه ظهره ان كان باليد على اليد اليسرى، وقد يولي الكعبه وجهه اذا كان على اليد اليمنى، وقد يمشي حسب الحمل القهقرة. فمثل هذه يجب أيضا مراعاته، ولا يمكن يتخلص منها إلا إذا حمل الولد على كتفه، على كتفه أو على كتفيه، بحيث يكون على رجله اليمنى على الكتف الأيمن ورجله اليسرى على الكتف الأيسر. ولهذا نقول في مثل المواسم الحج والعمرة لا ينبغي أن تكلف نفسك تخلي الأولاد يحرمون، دعهم. نعم، أي نعم، إيش؟ نعم. الشوط الأول يلغى إذا بدأ من وراء الخط الأسود البني ولو بخطوة واحدة، فإن الشوط الأول يلغى. متى الآن؟ لا، ما بعد مثلا عمره. نعم، نقول أعده ثم أعد السعي. ناصر، نعم، لو بنيت لسنة استلامه. نعم، يوسف. شخص شيخ حج عن أبيه الذي مات تطوع. نعم، كيف؟ حج عن أبيه الذي مات تطوع. إيه، لا بأس، ما في مانع، كما لو تصدق عنه. لكن لو قال أيما أفضل، أن أحج عنه أو أن أدعو له، قلنا الدعاء له أفضل. نعم، انت الوقت. ما الأفضل في الطواف؟ هل قراءة القرآن من الدعاء؟ إيش الأفضل في الطواف؟ قراءة القرآن من الدعاء أم التسبيح؟ ما تراه أنفع لقلبك فافعله، لأن الطواف مكان ذكر، فما ترى أنه أنفع لقلبك من الخشوع والخضوع فافعله، إلا ما ورد مثل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة في محلها أفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمنا الله وإياه: ومن ترك شيئا من الطواف أو لم ينهي أو نكسه أو طاف أو نسكه أو نسكه أو طاف صح على صح. أو نسكه أو طاف على شيء ذرواني أو جدار الحجر أو عريانا أو نجسا لم يصح، ثم يصلي ركعتين خلف المقام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا الكلام على طواف القدوم، وأنه يسن فيه للرجل شيئان: الأول الاطباع في جميع الطواف، والثاني الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى فقط، ولا يسن الاطباع في غير الطواف. وما نشاهده من عامة الحجيج اليوم حيث يطبعون من حين الإحرام إلى أن يحلوا، فإنه ليس مبنيا على سنة ولا على كلام أحد من أهل العلم، نعم بعض العلماء قال يكون الانطباع في الطواف ويكون الانطباع كذلك في السعي بعده، ولكن الصحيح انه في الطواف فقط. اما كونه من اول ان يحرم حتى يحل فهذا لا اصل له. وسبق لنا الحكمه من الرمل، وان اصله اغاظه المشركين. وسبق ان عمر رضي الله عنه قال اننا قد اعزنا الله ففيما الرمل إذن، ثم انه رضي الله عنه استدرك فقال شيء فعله رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا بد ان نفعله. وهذا لا شك فيه، فان الرسول عليه الصلاه والسلام رمل في حجه الوداع ورمل جميع الاشواط الثلاثه، بخلاف الرمل في عمره القضاء فانه رمل من اين؟ من الحجر الى الركن اليماني، لكن في حجه الوداع رمل من الحجر الى الحجر. نعم. وهذا هو الصحيح. ولا مانع ان يكون الشيء مشروعا لسبب قد زال، كما شرع السعي في الوادي في المسعى مع انه شيء قد زال كما سياتينا ان شاء الله. قال المؤلف رحمه الله: ومن ترك شيئا من الطواف او لم ينوه او نسكه او طاف على الشاذروان او جدار الحجر او عريان او نجس لم يصح. هذه مسائل بين فيها المؤلف انها كلها تفسد الطواف. الاول: من ترك شيئا من الطواف، بل الصواب الأولى، من ترك شيئا من الطواف، شيئا نكرة في سياق الشرط، من ترك فتعم، فتشمل لو ترك خطوة واحدة أو شبرا واحدا من الطواف فإنه لا يصح. لكن إذا تركه من شوط وذكر المتروك في أثناء الطواف فإنه يلغى الشوط الذي ترك منه ذلك ويقع ما بعده بدلا عنه. وقول من ترك شيئا من الطواف يعني من تيقن الترك، أما من شك فإنه ينظر، إما أن يشك بعد الفراغ والانصراف عن محل الطواف، وإما أن يشك في أثناء الطواف. إن شك في أثناء الطواف فهل يبني على اليقين أو على غلبة الظن؟ في ذلك خلاف، كالخلاف في من شك في عدد الركعات في الصلاة. فمن العلماء من قال يبني على غلبة الظن، ومنهم من قال يبني على اليقين. مثال ذلك: في أثناء الطواف شك هل طاف خمسة أشواط أو ستة أشواط، فإن كان الشك متساوي الأطراف جعلها خمسة لأنها متيقن، وإن ترجح أنها خمسة جعلها خمسة، وإن ترجح أنها ستة. فمن العلماء من يقول يعمل بذلك ويجعلها ستة، ومنهم من قال يبني على اليقين ويجعلها خمسة. والصحيح أنه يجوز أن يعمل بغلبة الظن كالصلاة، وعلى هذا فيجعلها ستة ويأتي بالسابع. هذا ما دام متلبسا بالعبادة. أما بعد أن ينصرف عن مكان الطواف فإن الشك لا يؤثر ولا يلتفت إليه ما لم يتيقن الأمر. مثال ذلك: الرجل انصرف من الطواف على أنه أتم طوافه، ثم شك هل طاف سبعا أو ستا، نقول له لا تلتفت لهذا الشك، لأن الشيطان ربما يأتي الإنسان بعد فراقه من العبادة ليلبس عليه دينه فيشككه. ولو أن الإنسان التفت إلى مثل هذا الشك لا فسدت عليه عباداته

نعم شرافة. شيخ بارك الله فيكم، لو نسي ثوبا ولم يتيقن إلا بعد الحل وسعى العبرة كيف؟ لو نسي ثوبا ولم يتيقن إلا بعد أن سعى وطاف العمرة وسعى وحل المعتمر، تريد المعتمر؟ ما تقولون؟ يقول إذا لم يعلم أنه ترك الشوط إلا بعد أن سعى وحل، نقول ارجع ارجع البس ثياب الإحرام وأعد الطواف من الأول وأعد السعي وقصر مرة ثانية، لأن ما وقع بعد الطواف مبني عليه وقد تبين أن الطواف لم يصح، والمبني على الفاسد فاسد. ما لا نقول هذا لفوات الموالاة وتداخل العبادات. كيف يقرب يكون قريبه ساعة؟ السعي كم مدة؟ سبع شهور طويلة. ثم كما قلت لك الآن لفوات الموالاة وتداخل العبادات لا يمكن. نعم شيخ، في قلنا في مسألة من لم ينوي يسكت، نعم، من الإحرام، نعم، ما يرجع إلى ما كان في ذهني قبل أن يصل إلى الميقات؟ لا، هو الرجل ما نوى شيء أبدا. إذا كان لديه نية قبل الميقات، إذا كان لديه نية قبل الميقات ولم يفسخها، بس ما استحضرها، أقول ولم يفسخها. كيف هنا ما هون النية الأولى؟ لا ما هون، فيبنى على النية الأولى، يبنى على النية الأولى، ولا يقال عدد، لأن الأصل استصحاب الحكم. يا شيخ ما يقال عادة الطواف، كيف يعني؟ هو طاف ما استحضر النية، لكن بان على أصل، بان على أصل لم يثبت زواله. طبعا يا شيخ، كثير من الناس اليوم إذا ما كان أكثر يعني يدخل في الحج ولا ينوي أي شيء، يعني العوام ما يدري هل هو مفرد أو متمتع أو هذا أشبه ماله الذي يقول أحرمت بما أحرم به فلان، لأنه يعني يتبع ربه يتبع إخوانه لأني مشى. لا يكون ما يدري مثلاً يعني الحاوي. نعم نعم. الذي نرى أن هذا يفتى بأن إحرامه صحيح لأنه عين ما أراد إخوانه أصحابه اللي معه. نعم. شيخ الطواف أو السعي راكباً. إيش؟ الطواف أو السعي راكباً هل لابد أن يكون من عذر؟ اي نعم، هذا فيه خلاف بين العلماء. السؤال يقول هل يجوز الطواف راكبا او السعي راكبا؟ الركوب متعذر اليوم، لكن يمكن يكون محمولا او على عربية، فهذه فيها خلاف بين العلماء. ايها الاخوة، وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله في إصداقات قادمة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، رقم الهاتف والفاكس 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.